في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا الدرس وردتنا هذه الورقة فيها سؤال يقول صاحبه لم أجد الشرح المقرر في هذه الحصة وهو شرح الشيخ عبد الله الفوزان لا صالح الفوزان كما أجاب بعضكم في سؤال الدرس الماضي وإنما هو الشيخ عبد الله ابن صالح الفوزان وليس هو ولد الشيخ صالح لكن هكذا الاسم يعني الاسم جاء اتفاقا وليس هو ولد الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. يقول السائل ليس معي شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان فهل يغني عنه شرح فلان شرح آخر ذكره؟ الجواب أنه إذا ما تيسرش الحصول على شرح من المكتبات كما قال السائل فيمكنه أن يصور من زملائه أو الأخت السائلة بالأحرى يمكنها أن تصور كتاب أحد الزملاء. الأخ يقول موجود في مكتبة سندريلا فتبحث عنه أو تصور أيسر لها تأخذ معناها الكتاب وتصوره وتنسخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا أيها الإخوة في الدرس الماضي عند الكلام على بعض الأحكام الوضعية والشيخ الجويني رحمه الله في نظمه أو في نثره في متنه اقتصر عند الكلام على الأحكام الوضعية على حكمين اثنين هما الصحيح والباطل ولم يعرض لغير هذين الحكمين. وأما الشيخ عبد الله الفوزان فقد عرف الصحيح والباطل بالرسم يعني بالحد على يعني النحو الذي اعتدناه منه فقال والصحيح لغة السليم صحيح لغة السليم وقال جسم صحيح أي جسم سليم لا علة فيه ولا داء فيه. وأما في الاصطلاح فهو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدا كل ما اعتد به من العبادات فهي عبادات صحيحة وكل ما اعتد به من العقود فهو عقد صحيح. إذن وإن كان لفظ الاعتداد يصدق على العبادات وعلى العقود بخلاف لفظ النفوذ فإنه لا يصدق إلا على العقود. لذلك الشيخ الجويني قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والاعتداد إنما يكون في العبادات وفي العقود وأما النفوذ فلا يكون إلا في العقود يقال عقد نافذ. والنفوذ في العقود والاعتداد في العبادات وفي العقود أيضا يترتب عليه ثمرته. إذا قلنا إن العقد نافذ فما ثمرة نفوذ العقد بحسب العقد. إذا كان عقد بيع نفوذ العقد يترتب عليه تملك الشخص البضاعة أو السلعة والاستفادة منه وتملك البائع أيضا للثمن والأجر والاستفادة منه. وإذا قلنا إن الصلاة نافذ إن الصلاة معتد بها أي صحيح فإن الثمرة هي ماذا؟ براءة ذمة المصلي. أحسنت. لا يكون مطالبا بأداء صلاة مرة أخرى وقد أجزأته تلك الصلاة. فإذا لو أردنا الاختصار نقول الصحة هي ما يتعلق بها نفوذ العبادات أو هي ما يعتد بها من عبادات أو عقود. الصحة هي وصف يعني هي ما يعتد به أو الصحة هي ما يعتد به أو ما يتعلق به الاعتداد سواء كان عبادات أو عقودا. الصحة هي ما يتعلق به الاعتداد من العقود والعبادات أو هي ما يعتد به من عقود وعبادات. هكذا الصحة هي ما يعتد به من عقود أو عبادات. إذن الصحيح لغة هو السليم، واصطلاحا هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به سواء كان عبادة أم عقدا. والنفوذ في اللغة هو المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم، نفذ السهم يعني بلغ المقصود من الرمي. وفي الاصطلاح النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، نقول نفذ البيع فلا يمكن أن تلغيه أو أن تبطله أو أن تحكم بفساده لأنه نافذ يعني ترتب عليه الأثر من حيث اللغة. هذا إذا النفوذ هو المجاوزة. وأما في الاصطلاح فهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فإذا قلنا عقد بيع نافذ فمعناه يترتب عليه ثمرته ولا يمكن لأحد الطرفين بعد ذلك أن يستقيل منه أو أن ينزع عنه. وإذا قلنا عبادة نافذة فالمقصود أنها صحيحة أيضا، مبرئة للذمة، تجزئ عن صاحبها ولا يطالب بإعادتها. وإذا قلنا إنها هذه الإجارة نافذة أو عقد نافذ فأيضا يسوغ للمؤجر أن يقبض الثمن وللمستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة، وهكذا كل عقد بحسبه. إذن هذا ما يتعلق بالصحيح من حيث اللغة والاصطلاح. وأما الباطل فهو لغة الذاهب ضياعا وخسرا، تقول هذا وقت باطل أو هذا لهو باطل، يعني صاحبه صرف فيه جهده ضياعا وخسرا وبلا فائدة مرجوة. الباطل هو الذاهب ضياعا وخسرا، هذا ماء باطل يعني لا يستفيد منه أحد، يذهب هباء. وتقول رجل أيضا أو تقول علم باطل، يعني علم يضر ولا ينفع صاحبه ونحو ذلك. إذن الباطل لغة هو الذاهب ضياعا وخسرا. واصطلاحا عكس الصحيح. ما معنى عكس الصحيح؟ ماذا قلنا نحن في تعريف الصحيح اصطلاحا؟ الصحيح اصطلاحا ما؟ ما يتعلق به النفوذ والاعتداد من عبادات أو عقود، أو نقول هو ما يعتد به من العقود وما ينفذ أو ما يعتد به من العبادات وما ينفذ من العقود، أو نقول هو ما يعتد به من عبادات وعقود، لأن اللفظ الاعتداد قلنا يصدق على العقود والعبادات، خلاف النفوذ لا يصدق إلا على العقود. فلفظ النفوذ إذن أو لفظ الاعتداد أعم، تقول هو ما يعتد به من عقود أو عبادات. هذا تعريف البائس الصحيح اصطلاحا. إذن تعريف الباطل اصطلاحا كيف يكون؟ ما لا يتعلق له به نفوذ من عبادات أو عقود. اكتب هذا التعريف، الباطل اصطلاحا ما لا يتعلق به نفوذ من عبادات أو عقود، أو ما لا ينفذ من العقود وما لا يعتد به من العبادات. كل هذه عبارات متقاربة. إذن هو ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد من العبادات والعقود. لماذا لا يتعلق به نفوذ ولماذا لا يعتد به؟ السبب هو باطل. نعم، ولماذا حكمنا به؟ هو هذا البطلان، هو عدم الاعتداد به. لماذا لا يعتد به؟ نحسن، اختلال شرط من الشروط. مثلا الصلاة، أو اليد من أحسن، الصلاة عبادة والعقد عبادة، نقول نافذة ولا معتد بها؟ معتد بها. قلنا النفوذ يصدق على العقود فقط والاعتداد على الاثنين على الأمرين. إذن الصلاة معتد بها، أي إنها صلاة صحيحة. طيب وإذا قلنا إن أو يقول إن الصلاة باطلة تبرر لأن صاحبها أداها قبل دخول الوقت مثلا، الصلاة باطلة لأن صاحبها أوقعها على غير طهارة أو على غير الوجه المشروع أو أنقص منها ركنا أو أكثر. تقول العقد باطل لأن صاحبه باع ما لا يملك، أو العقد باطل لأنه باع أمرا محرما أو باع شيئا محرما فيحكم على العقد بالبطلان. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذا العقد اختل فيه شرط أو ورد فيه شرط ليس في كتاب الله يحكم عليه بالبطلان. وهذه من هذه أسباب البطلان، إما اختلال شرط أو وجود مانع طيب مثلا الرجل أو المرأة تصلي على وهي حائض، صلاتها باطلة لوجود مانع من إيقاع الصلاة وهو الحيض، فلذلك يحكم على الصلاة بالبطلان لاختلال هذا الشرط ولوجود هذا المانع. يعني الحيض قد يعد شرطا أو الطهارة شرط لصحة الصلاة والحيض مانع من صحة الصلاة. إذن في الباطل لا تترتب الآثار على الفعل، فالصلاة مثلا لا تبرأ بها الذمة، والعقد لا ينتفع صاحبه، عقد البيع بموجبه لا ينتفع صاحبه أو المتبايعان بالسلعة ولا بالثمن، ومثلا العبادة أيضا لا تكون صحيحة إلى غير ذلك. إذن الباطل لا تترتب عليه الآثار والصحيح تترتب عليه الآثار. في العقد لا تترتب الثمرة المقصودة من العقد على المعقود عليه، وفي العبادات لا تبرأ ذمة المكلف ولا يسقط الطلب. يعني ايش معنى لا يسقط الطلب؟ قالك في العبادات إذا كانت العبادات باطلة فإنه لا يسقط الطلب، يعني هذا الذي صلى على غير طهارة لا زالت ذمته مشغولة بالصلاة، يعني لا زال مطالبا بأداء الصلاة. فلذلك إذا يعني قيل له بعد ذلك وإذا انتبه إلى وجود شرط مختل أو إلى وجود مانع يمنع من صحة عبادته وجب عليه أداء العبادة مرة أخرى. قال الشيخ لذلك وفصل هنا، قال فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة، وإذا باع ما لا يملك فبيعه باطل لاختلال شرط الصلاة والبيع. شرط في الصلاة هنا ما هو؟ الطهارة اختل، والشرط في البيع باع ما لا يملك فبيعه باطل. يعني مثلا أقول لك أنا تشتري مني هذا الجوال، قل لي طيب بكم؟ قل لك 50 دينار، وهذا الجوال ليس لي، هو لطارق لحمزة مثلا، أنا شريته من عنده، قلت حمزة بيعني الجوال ب40، قال لي طيب، ثم ما زلت ما جبتوش المبلغ، قلت له نجيبه لك غدا إن شاء الله، وخذيت الجوال وبعته على بهاء الدين وخذيت 50 ثم أعطيته 40، هذا البيع جائز ولا جائز؟ هو مش بتاعره، احنا مازلنا ما اتفقناش انا وحمزه، احسنت، مازلنا ما اتفقناش، يعني هو ركن الي نسبيا مبدئيا، يعني ايش معنى ركن؟ يعني اتفاق مبدئي شفوي. فاخذت انا جواله على اساس هو وعدني غدا يبيعه لي، جيت اخذته انا من عنده وبعته البهاء، ثم قلت تفضل هذا المبلغ اليوم جبته لك. لا يجوز هذا لاني لم أشتري منه بعد السلعة، فأنا بعت ما لا أملك، هذا البيع باطل، هذا بيع باطل لأني لخلنا اختل فيه شرط وهو التملك وحيازة السلعة، لابد أن تتملكها وتحوزها حتى ولو بالتقسيط. يعني لو قال لي هو بعتك، قلت له طيب المبلغ غدا مش اليوم، فأخذته من عنده وبعته على بها ب50 مثلا، العقد هذا ما حكمه؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه تم البيع ولو كان بأجل، يعني بالتقسيط، وبعتنا بالحاضر لا بأس بذلك. طيب لو قال لي هو نبيعك بالحاضر أو نبيعك بالتقسيط، طيب بيعوا لي بالتقسيط، تملكت أنا، قلت له الشهر الجاي نجيب له أعطيك 50 دينار، ثم رجعته له من غدوة قلت له هات 20 وخذه، وأنا رأس الشهر أعطيك 50، لو هناك عقد 50، ثم هذا بايع بالأجل وهذا بايع بالحاضر، أنا احتجت إلى المبلغ عودته على نفس البائع اللي هو حمزة، يجوز هذا بيع ولا بيع العينة؟ بيع العينة هذا يقول، أقول ها شكون يقول يجوز؟ تفضل. يجوز؟ لماذا؟ فاهمين اذا كان فاهم يجوز فاهمين. هو قال لي اخر شهر تعطيني مبلغ قلت له طيب عجيت من غدوه اخذته بمبلغ اقل بالحاضر وقعدت في ذمتي هذيك ال 50 50 انت تقول يجوز لماذا؟ لانه استوفى شوف فماش مانع معنا. طيب اللي يقول لا يجوز لازم يجيب مانع لانه قلنا العقود لا يحكم عليها بالصحه لوجود مانع او اختلال شرط. ما هو المانع او ما هو الشرط المختل في هذه المعامله؟ ما صرفتوش لا لا الاداء بعد شهر. انت لما تشتري الان سياره بالتقسيط ويعطيها لك ملكتها ولا ملكتها؟ فانا جوال روحت بيه خذيته. ها تفضل. هو بعد ما اشتراه ما يمكن ان يبيعه لاي شخص فهو تملكه. طيب مش راجع لنفس الشخص. طيب اللي قال جايز جوابه غير صحيح واللي قال غير جايز جوابه ايضا غير صحيح. لابد من التفصيل. قل إذا قصد الشاري قصد هذا إذا كان متواطئين البائع والمشتري فهي حيلة على الربا مش ربا صريح. نقول له شهاد 20 ورسر نعطيك 50 لكن يحطوا بيناتهم سلعة. إذا كان متواطئين إذا كان متفقين كما يحصل في بعض المعاملات يعني يبيع له السيارة ومازال ما خرجش من الوكالة ولا من المعرض يعود يبيع حاله المشتري عليه بالحاضر ويأخذ نسبة أقل ويبقى الأقساط عليه. هذه إذا كان ثم معناها توافق مبدئي أولي فهذه حيلة على الربا وهي ما يسمى ببيع العين. وأما إذا كان بغير التواطؤ يعني بالفعل تم البيع الأول وملكتنا السلعة ثم من الغد احتجت من عن غير قصد سواء بعت له أو لغيره فالأمر سيان فجائز. احتاج إلى المال احتياج هو المال بالضبط معناها عدم قصد التحايل لولا كان حيل على الربا حيل على عقد الفسد. احنا طبعا في علم الاصول كما يقال والشأن لا يعترض المثال معناها المهم مش المثال في علم المهم تفهم المعنى تفهم المعنى ان الباطل لا يتعلق به نفوذ اذا وجد مانع او اختل شرط. قد يكون المثال على مذهب غير منطبق غير لا ينطبق يعني لا يستقيم على مذهب معين أو نحن ولذلك لا تورد علي على المثال. مثال جبناه معناه لتقريب الصور. قال وإذا باع مالا يملك فالبيع باطل لاختلال شرط الصلاة والبيع. اختلال شرط البيع لأنه باع ما لا يملك واختلال شرط الصلاة لأنه صلى على غير طهار. ولو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي فالصلاة باطلة. صلى في وقت نهي صلاة نافلة ما حكم الصلاة؟ باطلة. باطلة يعني لا يعتد بها ولا لا تنفذ لا يعتد بها. هل هنا وجد حمزة مانع وإلا اختل شرط؟ ما هو المانع؟ لأن الصلاة في وقت نهي. ها المانع هو شنو؟ وقت النهي. هو وقت النهي هنا اختل شرط ولا وجد مانع؟ وجد مانع. النواة تقام. أحسن. هنا الشروط صحيحة معنا جاب على الطهارة واستقبل القبلة وسوى سعورته مستورة فما الشروط متوفرة لكن وجد مانع خارجي. أحيانا غالبا تكون معناها الموانع من لأمور خارجية طارئة خارجية فالمانع الخارجي هو الوقت غير سائغ فيه التنفل فهنا وجد المانع. ولذلك قال فلو صلى نفلا في وقت النهي فالصلاة باطلة. أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح كما نص عليه القرطبي في تفسيره وذلك لوجود المانع من الصحة لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع يعني اتركوا البيع ولا تبيعوا. فهو باع بعد النداء فوقع في أمر محرم وحتى البيع هذا لا يصح معناه المفروض شرعا يرجع له السلعة وما يتمش ولا ينفذ هذا العقد لأنه وقع على نحو باطل لأنه وجد فيه مانع وهو كونه بيع في وقت أو كونه معناها عقد هذا العقد في وقت محرم أو منهي عنه الشرع. قال والباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمهور إلا في مسائل فرقوا فيها بين الباطل والفاسد. إذا قيل عقد باطل أو عقد فاسد فالمعنى واحد عند من؟ من مقصود طارق؟ هون طارق موجود طارق العربي غايز هذا موجود عربي؟ أي نعم ما المقصود بالجمهور إذا قلنا العقد فاسد وباطل بمعنى باطل في نفس الوقت؟ ما المقصود قصدي عند الجمهور؟ من هم الجمهور؟ أئمة المذهب. شكون شو اسمه؟ يعني الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد والإمام ابن حزم الشافعي. يعني إذا قيل هذا القول راجح أو هذا قول جمهور أهل العلم فالمقصود الأربعة مقصود شكون؟ إذا قيل جمهور من الذي يخرج من أي منار؟ أحناف. إذا قيل جمهور معناها ديما أحمد بن حنبل والشافعي ومالك عندهم قول وأبو حنيفة قول آخر. إيش قالك؟ إيش قولك يا حمزة في قولك؟ تكتب فيها رد بير ثبت. لا مش دائما، مش دائما إذا هذه المسألة جائزة على قول الجمهور معناها ديما نظلم أبو حنيفة، ديما أبو حنيفة معناها شاذ، ديما لا ليس هذا مقصود. إذا قيل الجمهور معناه مقصود الأغلب، معناه أكثر، يعني أغلب كم معناه؟ هم أربعة، ثلاثة من أربعة في الغالب. فإذا قيل هذا قول الجمهور يعني يعني إما بالمعنى العام جماهير العلماء، أما إذا قيل الجمهور إذا كنا في فقه مقارن بين المذاهب الأربعة فالجمهور هم ثلاثة من أربعة، ومش ديما أبو حنيفة هو القول المقابل، لكن معناه قد يكون في أكثر أو في غالب الأحيان رحم الله الجميع. إذا على قول الجمهور هنا شكون اللي خالف؟ أبو حنيفة رحمه الله. فهنا أبو حنيفة رحمه الله والحنفية فرقوا بين الباطل والفاسد، قال في الحج فرقوا بينهما فقالوا الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام وترتب عليه ثمرة. هذا في كل الأحوال الحج غير صحيح، غير صحيح، لكن على القول بأن الحج فاسد عليه أن يتم الحج، وعلى القول بالتعبير الاصطلاحي اللي هو الباطل، فإنه يبطل إحرامه ويلزمه الخروج منه. والمقصود هنا عند التحلل الأول، لأن التحلل فيه كم الحج كم تحلل فيه؟ فيه تحللان، تحلل الأول اللي يسمى التحلل الأصغر اللي هو يوم عرفة، يوم النحر، يوم العيد. الإنسان معناه يعني بعد ما يرمي جمرة العقبة يذهب إلى البيت ويطوف سبع أشواط ويسعى بين الصفا والمروة إذا كان لم يسعى قبله، ثم يرجع إلى منى ويكون ويلبس معناه طبعا ويحلق ويلبس المخيط ويكون قد تحلل التحلل الأصغر، فيحل له كل شيء ما عدا النساء، يبقى معناها لا يمس أهلها حتى ماذا؟ تحلل ثاني أو قبل معنى مش طواف الإفاضة، قصدي لما يطوف ويرمي جمرة العقبة يحلق رأسه ويلبس المخيط ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأصغر، يعني يجوز له كل شيء، الطيب والملابس ونحو ذلك والعطر تقليم الأظافر قص الشعر الزايد ما عدا النساء، وذلك يسمى التحلل الأصغر. فإذا ذهب إلى مكة بعد ما رمى وتحلل التحلل الأصغر ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة اللي هو ركن من أركان الحج، فإنه بذلك يكون قد تحلل التحلل الأكبر، يجوز له كل شيء بما في ذلك النساء. إذا كان وطئ امرأته بعد التحلل الأول اللي هو الأصغر فإن حجه عند بعض الأصوليين فاسد وعند الآخرين باطل. يقول قائل ما الفرق بين فاسد والباطل وهل يعني يترتب على ذلك ثمرة؟ جواب نعم، عندما يعد ان يعني يعتد او عند قصدي اذا كان معناها افسد حجه بنكاح فحجه فاسد، واذا كان بردة فحجه باطل. معناها اذا كان وقع الحاج في اتيان اهله بعد التحلل الاول فانه يكون او حتى قبل التحلل الاول، يعني الحاج محرم وأتى أهله حجه فاسد وحاج والعياذ بالله ارتد حجه باطل. الأول انفسخ إحرامه بالكلية وخرج من الملة خلاص ما عليه شيء، معنى قصد من حيث الحج. الثاني حجه فاسد لكنه يتم حجه ذاك ويعيد من قابل الحج، يعني من عام القادم القابل المقدم الجاي يعيد الحج وجوبا. هذا فرق بين حج فاسد وحج باطل بحسب الشيء الذي اقترفه. إذا كان أتى أهله قبل التحلل الأكبر فإن حجه فاسد وعليه أن يتمه ثم يعيد من قابل من عام الجاي، وإذا كان والعياذ بالله معناها وقع في ردة في كفر فحجه باطل، هل يجب عليه إتمامه؟ لا يجب عليه، لأنه خرج من الملة خلاص. فهمت؟ هذا التفريق، هذه المسألة الأولى اللي فرق فيها بين الفاسد والباطل في الحج حين يقع الإنسان في هذا الأمر أو في ذاك. المسألة الثانية اللي فرق فيها هي في مسألة النكاح، نكاح فاسد ونكاح باطل. النكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على بطلانه، كنكاح المعتدة، امرأة في العدة طلقها زوجها وإلا مات عنها زوجها، المطلقة كم عدتها؟ ثلاثة قروء، مش أشهر. مش معنى قروء؟ خلاف، لأن لفظ هذا القرء من الألفاظ المشتركة، يراد به الطهر ويراد به الحيض. المهم فرق يسير بينه، ثلاثة قروء أو ثلاث حيضات. إذا نكح قبل انقضاء هذه العدة فهذا النكاح باطل ولا فاسد؟ باطل، باطل حرام بالإجماع، لا يجوز، لا يجوز أن يعقد على امرأة معتدة سواء عدة طلاق أو عدة وفاة. كم عدة الوفاة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. إذا تزوجها قبل في تلك العدة قبل انقضاء عدة الوفاة فالنكاح باطل، لأن هذا الأمر مجمع عليه، يحرم الزواج بالمرأة في عدتها. وأما وكذلك بالنسبة للنكاح الخامسة، الرجل كم مرأة تحل له؟ أربعة. لو أخذها واحدة وطلقها، لو أخذها أربعة وبعد طلق واحدة يجوز يجيد واحدة؟ نعم يجوز. نعم. طيب لو أخذها أربعة وحب يزيد الخامسة حرام. والنكاح هنا فاسد ولا باطل؟ باطل، لأنه بالإجماع لا يجوز أن يزيد الإنسان على أربعة نسوة أو على أربع نسوة، لأن المعدود إذا كان مؤنث العدد يذكر والعكس. طيب لا يجوز أن يزيد على أربع نسوة. طيب إذا كان تزوج الخامسة فالنكاح باطل. طيب وأما نكاح الفاسد، لأنه مجمع على حرمة نكاح خمس نسوة أو النكاح الخامسة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قائل إنه تزوج تسع نسوة، لو أراد أحد يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال أنا في أخو تسع، يجوز هذا؟ لماذا؟ لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريع للأمة ولا خاصة به؟ الأصل، الأصل في أفعاله وأقواله تشريع للأمة، ما لم يأتي دليل على أن هذا الفعل خاص به. ما حكم قيام الليل؟ هو سنة في حق أمتي وواجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل الآية، فرب سبحانه وتعالى فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم قيام الليل. ما حكم معناها الوصال بالنسبة لنا في الصيام؟ الوصال معناها صوم يومين وثلاثة وراء بعض، نحن منهيون عنه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعله، وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. فهناك أمور خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، وحرم عليه يكره للأمة، وحرم عليه هو خاصة يكون مكروها في حق أمتنا. فتذكر مثال كان أكل البصل حرام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف أنا، ما أعرف أن أكل البصل مفهوم حرام على نبينا عليه الصلاة والسلام، حرام، ما أعرف، تأكد من هذه المعلومة. الأصل إذن في التشريعات أنها عامة للأمة لسائر الأمة، إلا ما جاء الدليل بكونه خاص لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نكاح باطل، نكاح الخامسة ونكاح المرأة المعتد. وأما النكاح الفاسد فلماذا قلنا هو باطل؟ لماذا سماه العلماء باطلا؟ لأنهم مجمعون على حرمته. وأما الشيء الذي غير مجمع على حرمته في باب النكاح هنا فإنه يقال إنه نكاح فاسد. مثال اشتراط الولي، فإن بعض الفقهاء من أهل السنة يرى جواز نكاح المرأة بدون ولي، يعني بدون موافقة وليها، يعني هي تنكح نفسها بنفسها، يعني يخطبها الرجل من نفسها ويستشيرها فتأذن له وتوافق. وهذا قول من؟ قول الحناف رحمه الله، قول بعض علماء الحنفية أو قول الحنفية من الفقهاء لا يرون الولي شرط. وهذا قول راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. الصحيح وجوب الولي، لا نكاح إلا بولي للبكر والثيب الجميع. أي نعم بولي، إلا أنها هي تستأمر، وأما البكر فتستأذن وإذنها صماتها. البكر يقال لها فلان تقدم لك فتسكت، ومعناها وهذه علامة على الرضا من باب الحياء. وأما المتزوجة فتعرب، تقول لا ما أريده، يجوز هذا، أو تقول نعم أريد، وهي معناها لا أحد يعني يكرهها أو يجبرها إذا أبت أو وافقت. المهم أن النكاح بدون ولي ليس أمرا مجمعا عليه، ولذلك النكاح إذا انعقد بدون الولي فإنه يكون فاسدا على الصحيح، لكنه ليس باطلا بالمعنى هذا، التفريق بين الجمهور وبين الأحناف. هنا قلنا الفرق في الأول في الحج، إذا كان باطل لا يتمه، وإذا كان فاسد يلزمه أن يتمه ويعيده من قابل. وهنا شو الفرق؟ شو الثمرة؟ هذا نكاح فاسد، يعني كلهم يقولوا غير صحيح، لكن الناس سموه فاسد وناس سموه باطل. عند القائلين إنه باطل يعزر هذا وهي يعزران، يعني يعاقبان لأنهم وقعوا في شيء محظور، ويكون معناها. وأما عند القول على القول بأنه فاسد فإنه يعني يسمى نكاح شبهة، موش زنا، موش زنا صريح. يعني اللي تزوج امرأة بدون ولي لا يقام عليه حد الزنا لأنه نكاح شبهة. لأن هناك بعض الفقهاء لو قال أخوي أنا حنفية وأنا قلد أبا حنيف، عالم ولا جاهل ولا مش عارف، عالم على كل حال نكاح شبهة، يعذر، يقال لا، يقال لا تفعل هذا ونحو ذلك، وهذا مرجوح، ولا تتبع أن تتنفق بين المذاهب ونحو ذلك. وإنما قال الحنفية ذلك قياسا للبضع على السلعة، قالوا كما جاز لها أن تبيع وتشتري وتتصرف فيما تملك فيجوز لها أن تتصرف في بضعها، يعني يجوز أن تزوج نفسها أو أن ترفض. قد باكم واحد يأخذ قول الحنفية في مسألة يقال بالبطنان، وهذا السائد نعم يعذر، معناها ويوبخ لا، إذا معناها اللي قالوا الفساد قول يعني فاسد لا يقام عليه حد الزنا، لا يقام عليه، فهمتني؟ ولا يقال معنى حتى اللي فعل، حتى اللي قائلين أن النكاح فاسد أو باطل فإنهم لا يقيمون الحد لأنه نكاحه شبهة، نكاح شبهة معناها إنسان لم يقصد الزنا صراحة، فهمت؟ كما يمثلون معناها اللي تشابهت عليه امرأتان فوقع على غير زوجته مثلا، فإنه هل يقام عليه حد الزنا؟ لا يقام عليه لوجود الشبهة. أمثلة. طيب نواصل بعد ذلك الكلام على المتن ونقرأ عبارة الإمام الجويني رحمه الله. تفضل يا شيخ عبد الكريم. تعريف العلم والجهل. قل تعريف العلم هو أخص من العلم، والعلم معرفة العلوم على ما هو بما، معرفة المعلوم على ما هو بما. نعم واصل. مين تقرأ أنت؟ يقرأ الجملة المتن الكامل، المتن أقرأ الكامل. والفقه أخص من العلم، والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والفهم تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع. بارك الله فيك، أحسنت. يقول الشيخ صالح الشيخ عبد الله الفوزان: المراد بالفقه هنا المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. الفقه أخص من العلم، المراد هنا المعنى الشرعي بالفقه المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، لأن قلنا إن الفقه في اللغة الفهم، فالفقه أخص من العلم بالمعنى الشرعي اللي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا المعنى فقه في الاصطلاح، هذا المعنى أخص من العلم، العلم أشمل من ذلك، لأن الفقه في اللغة هو هو العلم، لكن هنا لما يقول الفقه أخص من العلم مراد في الاصطلاح الفقه اصطلاحا، يعني الفقه باعتبار هذا المسمى يطلق على لقب على علم، على معناها علم معين معلوم اللي هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها المكتسب من أدلته التفصيلية. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم أعم، إذا ما قلنا الفقه أخص من العلم فنقول فالعلم والعلم أعم من الفقه. نعم، هذا ماذا تسمى هذا مفهوم مخالف؟ أحسن، إذا قلنا إن الفقه أخص، إن الفقه أخص من العلم فيلزم منه أو يفهم منه إن العلم أعم، أن العلم أعم من الفقه. ولذلك قال لأن الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية، والعلم أعم منه لأنه يصدق على العلم بالتفسير والحديث والنحو والبلاغة، فصار الفقه أخص من العلم. فكل فقه علم، كل فقه علم، وليس كل علم فقها. الآن كما قلنا ديما راه يتكلم المعنى الاصطلاحي للفقه، يعني فقه العبادات والطهارة وكذا، لأن بالمعنى اللغوي كل علم فقه، أما بالمعنى الاصطلاحي ليس كل علم فقها. بالمعنى الشرعي ليه ليس كل علم، يعني كل علم فقه بالمعنى إيش؟ كل علم فقه بالمعنى اللغوي يعني معلومة، وليس كل علم فقها بالمعنى الاصطلاحي. ولذلك الرياضيات الآن علم ولا ما يعلم؟ علم، وصاحبها أو المتمرس فيها يسمى فقيها ولا لا يسمى فقيها؟ من حيث اللغة، من حيث اللغة يسمى فقيه لأنه عارف بمسائل الرياضيات. وأما في حيث من حيث الاصطلاح فلا يسمى فقيها. إذا قال أفتى الفقيه الفلاني، طبعا أفتى واضح، لكن إذا قال الفقيه الفلاني فينبغي يتبادر إلى ذهنك أن هذا الفقيه عالم بالشرع بالشريعة، فهمتني؟ خلاف بعض الألفاظ قلنا الآن صارت يعني يستعملونها في عدة علوم، لأن في العلم نعم فقه القانوني، فقهاء القانون وفقهاء الطب ونحو ذلك، صاروا الآن يتوسعون في العبارة، لكن الأصل أن لفظ الفقه قد اختص بمن اشتغل بعلوم الشريعة. ولذلك قال وليس كل علم فقها. قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، المراد بالمعرفة العلم، والمراد بالمعرفة الإدراك، والمراد بالمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم. إذن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، يعني يدرك الإنسان ما من شأنه أن يعلم الشيء اللي هو قابل لأن يتعلم، فالإنسان يدركه فيصير عالما به. قال وهذا التعريف فيه قيدان وبقي قيد ثالث وهو معرفة جازمة. قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به، كلام منها العلم معرفة المعلوم على ما به، كلام الجوين، والشارح شيخ عبد الله يحترز أيضا وفقه الله، معناها يعني وهذا فائدة الإنسان، معناها يعني تناول الشروح حتى يعرف معناها مآخذ العلماء واستدراكاتهم. الإنسان طيب يحفظ المتن، لكن لا بد أن يقرأ له شروحا حتى يعرف أنه يتصور المعاني. قال لك بقي قيد وهو معرفة جازمة، لما تقول العلم معرفة المعلوم على ما هو به، هذا التعريف للعلم تعريف منقوص مش صحيح. معناه لما تقول العلم هو معرفة الشيء على ما هو به، مش صحيح، لأن العلم مراتب والمعرفة أيضا مراتب، لكن لما تقول العلم معرفة الشيء على ما هو به، العلم مراتب، قد يكون علما يقينيا وقد يكون علما ظنيا، والعلم مراتب، وقد يكون علما نظريا، أحسنت، ونحو ذلك. ولذلك عليك أن تزيد عبارة معرفة جازمة، يعني معرفة حقه. فالقيد الأول معرفة المعلوم يخرج عدم الإدراك أصلا وهو الجهل البسيط، لما يقول العلم معرفة المعلوم، معرفة المعلوم هذا قيد خرج به عدم المعرفة أصلا وهي الجهل، يعني لا يجوز، يعني ما تقولش العلم هو الجهل بالشيء، هذا تناقض، العلم هو معرفة الشيء، إذن المعرفة هذا لفظ خرج بها الجهل البسيط، كأن يقال عرف المندوب فيقول لا أدري. أضرب لك مثال، لما شخص تقول له عرف المندوب هنجربوها، ترى عرفنا العرض عرفنا التكليف اصطلاحا. قول لا أدري. عرض قال لا أدري، وهذا يسمى جهلا بسيطا. خلاف عبد الكريم قال في تعريف التكليف شرعا لا أذكر، يعني واحد لو جاب لنا تعريف غلط يقال إن هذا جهل مركب، معناها يعني اللي هو ما معناها تعريف الشيء على غير ما هو به، فواحد معناه يعطيك معلومة غلطة هذا يسمى جهلة بتلك بحقيقة ذلك الشيء المعلوم جهلا مركبا، لأنه ما قالش لا أدري وسكت وإنما جاب لك معلومة مغلوطة، فهذا يسمى جهل مركب. ولذلك لما قال العلم معرفة المعلوم خرج به الجهل البسيط. والثاني القيد الثاني على ما هو به، أي على الذي هو عليه في الواقع، وهذا القيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه وهو الجهل المركب. العلم معرفة الشيء على ما هو به، معرفة خرج بها الجهل، على ما هو به جهل بسيط، على ما هو به خرج بها الجهل المركب. وقد عرفه بقوله تصور الشيء على خلاف ما هو به، يعني في بعض النسخ، وفي بعضها الآخر على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهذا أوضح. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. تش عندك في النسخة عبد الكريم؟ والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، ما هو في الواقع على خلاف ما هو في الواقع، ما هو في، معلش لفظ به زيد. إذن والجهل تصور شيء على خلاف ما هو، أيوة ما هو به، وفي بعض النسخ على خلاف ما هو عليه في الواقع. قال وهذا أوضح، معناه الأوضح ما تزيدش شيء، اللي عندك أنت هو الأسلم، وهي العبارة الأفضل. ولذلك قال وقد عرفه بقوله تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وفي بعض النسخ على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهذا أوضح، يعني لفظ عليه أوضح من قوله به، يعني بدل اللي عنده به حط بين قوسين عليه. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، المراد بالتصور الإدراك الخالي عن الحكم. وتأمل كيف عبر عن الحكم بقوله معرفة، وفي الجهل بقوله التصور، لأن الجهل ليس بمعرفة وإنما هو حصول شيء في الذهن فهو تصور. وهذا من دقة الإمام الجويني رحمه الله، حين عرف العلم ماذا قال؟ هو معرفة الشيء على، أو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وحين عرف الجهل قال، ما قالش معرفة الشيء على غير ما هو عليه به في الواقع، أو على غير ما هو عليه في الواقع، وإنما قال تصور. يقول لأن الشارح يقول لأن التصور هو انقداح في الذهن، أو هو معناه صورة تتشكل في الذهن، ولا تسمى علما، بخلاف العلم فهو معرفة من العرفان. فهو هذا معناها من اللطائف اللي انتبه إليه الشيخ. قال وقد عرف وقد عبر عن العلم بقوله، قال وتأمل كيف عبر عن العلم بقوله معرفة، وعبر عن الجهل بقوله التصور، لأن الجهل ليس بمعرفة. يعني لو قال والجهل معرفة الشيء على غير ما هو عليه في الواقع لكانت العبارة غير مستقيمة، لأن الجهل ليس معرفة، هو جهل أصلا، يعني فهمتوا. لذلك تقولش الشخص الجاهل، ما تقولش راه هو يعرف الأشياء على غير ما هي عليه، وإنما تقول يجهل أو يتصور الأشياء على غير ما هي عليه. ثم قال ومثال الجهل المركب الشيء التالي، هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فيقول لا تجوز. هذا جهل مركب، كيفاش يكون واضح لنا المثال؟ قال ومثال، اعطاك مثال، اعطانا اولا مثال الجهل البسيط، ما حكم المندوب؟ الجواب لا ادري. انا مثال الجهل المركب، هل تجوز الصلاه بالتيمم عند عدم الماء؟ فيقول لا تجوز. ها تصور المساله خلاف ما هي عليه، خلاف ما هي عليه الصحاح للمثال. لأنه لا يعلم ولا يعلم أنه جهل قال هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ الجواب لا تجوز. طيب يعني الإنسان فقد الماء هل يجوز أن يتيمم؟ قال لا تجوز. أين الجهل في السؤال وفي الجواب؟ في الجواب نحن، لأنه قال لا تجوز وصحيح أنه تجوز، قال ولم تجد ماء فتيمموا. لكن لو قال هل تجوز الصلاة بالتيمم عند وجود الماء أو عند عدم عند وجود الماء، هل يجوز هل يجوز للمتيمم أن يتوضأ عند عدم الماء؟ في حالتنا المهم هذا مثال للجهل المركب، وهو أن يجيب على غير الواقع. والجهل المركب هو معرفة الشيء أو هو تصور الشيء على غير ما هو عليه في الواقع. قال وسمي مركبا لأن صاحبه يعتقد الشيء، لأنه قال لا تجوز يفتي معناه، هو قال لا تجوز فهو يفتي بجهل ويصدر معلومات عن جهل ولا يعلم أنه جهل، لأنه لو كان يعلم أنه جهل لقال لا أدري، لكنه أجاب. وهذا أيضا وهذا من أعظم الكبائر. قال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك يقول السلف ينبغي على العالم أن يورث طلبته قول لا أدري، وقال إذا غفل العالم عن قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. يعني الإنسان اللي ديما يفتي ديما يتجرع على الفتوى فإنه على خطر عظيم، يزم يتورع إنسان ويكبح جماح الكلام ويعرف ما يصدر عنه من أقوال، خاصة في الزمان هذا الله المستعان، خاصة تول معناها واحد ربما معناها يكون معناها ما جاهل جهلا مركبا، وعليها وتنشر له الأقوال، وخاصة في زمن الإعلامية وزمن وما أسهل برشا الناس معناها للآن الله المستعان صلى الله يعافينا ولا نكون منهم، معناه يتصدر ويتكلم وينشر عنه الكلام ومع وفرة الوسائل الاتصال، فيكون جهله معناها ينتشر في الآفاق، ما عادش حتى مقتصر على نفسه. بعض الأئمة والعلماء إلى زماننا معناها يتورعون عن التصوير ولا يرون جوازه، حتى التسجيل في بعض مشايخنا معناها كان يمنع التسجيل في الدرس، وهو من هو من الدكاترة ومن أهل العلم والفضل المتمرس متمكن من المادة، لكن حتى بعض كان زملائي يسجل خلصة يريد يراجع المادة، هو فهمه بطيء وضعيف فيسجل حب جواله وكذا خفية، ولو علم به معناها لا عاقبه. لماذا كل هذا وراء؟ حتى لا ينقل عنه كلام غلط أو يخشى أن يعني، وهذا من الورع طبعا لا يلزم به كل أحد، لكن الشاهد من يتصدر ومن ينشر وهو مهوش متمكن ومهوش متمرس مما يقول. فقال سمي جهلا مركبا لأن صاحبه يعتقد الشيء ويتصوره على خلاف ما هو عليه، ويجهل أنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه. قال إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري أو إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كان معناها يدري الإنسان أنه جاهل فهذه مصيبة، لكن إذا كان لا يدري أنه جاهل فالمصيبة أعظم، لأنه لن يتوقف ولن يرتدع. قال وها هنا جهلان، جهل بالمدرك يعني بالمعلومة نفسها، وجهل بأنه جهل. وأما البسيط ففيه عدم الإدراك بالكلي، هو يعرف أنه جاهل ولذلك لا يعني، ويعرف أنه لا يدرك المدرك أيضا، يعلم أنه يعلم على الأقل الجاهل يعلم هذه المسألة وهو أنه جاهل. معناها الجاهل البسيط أفضل من الجاهل المركب، لأن الجاهل البسيط لا يعرف المعلومة ولكنه يعرف أنه غير عارف بالمعلومة، على الأقل عرف حاجة. أحسنت بارك الله فيك. نعم الجهل المركب يضر نفسه لأنه يتقول على الله لأنه يفتي في دين الله، ويضر غيره لأنه أيضا يضله ويغويه ويعني يحرفه عن جادة الصواب. قال وأما القيد الثالث فهو لإخراج المعرفة غير الجازمة. قيد الثالث شكون اللي زادوا؟ زادوا الشارح. نعم لأنه قال والجهل أو العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والصواب قال في نسخة أخرى على ما هو عليه في الواقع. العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع. معرفة الشيء خرج بها الجهل بسيط، على ما هو عليه في الواقع خرج بها الجهل المركب، يعني يعرف هو المعلومة معرفة معناها صحيحة. قال جازمة، وخرج بها القيد الثالث وهو الشك. قال لأن القيد الثالث في إخراج المعرفة غير الجازمة، فإن تساوى الأمران فهو شك، وإن ترجح أحدهم على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم، وسنذكر ذلك قريبا إن شاء الله. تكلم حين سيذكر هذا التفصيل. المهم إذا عرف الشيء على ما هو عليه بالواقع فهو عالم، إذا استوى عنده معرفة الشيء وعدم معرفته فهو شاك، وإذا غلبت عليه إذا غلب جانب المعرفة فهو ظن، ظنا غالبا، ظنا راجحا. والشيء اللي هو يعني الظن في المقابل يسمى ظنا مرجوحا، يسمى مرجوحا. ثم قال بعد ذلك أقسام العلم. واصل قراءة شيخ. تفضل. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والسمع واللمس والذوق أو بالتوازن. وأما العلم المكتسب فهو لا يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. بارك الله فيك. إذن عرف العلم وهو معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع معرفة جازمة، واذكر لك أن إذا استوى عنده الجانبان أو الأمران فهو شك، وإذا غلب جانب على آخر فهو ظن، والجانب الغالب هو يسمى راجحا، والشيء المقابل يسمى مرجوح. والآن يتكلم لك على العلم الضروري والعلم المكتسب. قال العلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال. علم ضروري أنت مضطر إلى التصديق بفحوى ذلك الشيء، أنت مضطر إلى اعتقاد ذلك الشيء، لأنك لم تصدر عن استدلال، لأنك لم يتحصل لك هذا العلم ولم تحصل على هذا العلم إثر استدلال وبحث وتنقيب وتفكر، وإنما حصل لك العلم بهذا الشيء عن طريق الحواس. إذا أنت الآن دخلت يدك في هذا الكاس فشعرت بحرارة في إصبعك، حصل لك علم بأن هذا الماء ساخن حار، وهذا العلم بحرارة الماء وسخونته علم ضروري ولا مكتسب؟ ضروري. يعني مكتسب معناها أنت بحثت عنه، تعبت في البحث عنه. مكتسب معناها نظرت وتأملت واستدللت وعملت مقدمات ونتائج، فهمت؟ معناها تفكر أنت، زعم هذا سخون ولا بيض، فبديت تفكر، معناها تكذب نفسك. إلا إذا كان معناها إصبعك الحاسة هذه معطلة، لكن إذا كان حاسة سليمة فإنك سيحصل لك علم بهذا الشيء دون نظر ودون تفكر ودون استدلال، فماش دليل ولا مقدم ولا نتيجة. معانا شيء؟ فالعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ السمع والبصر والشم واللمس والذوق. أحسن. حاسة السمع إنسان يتحصل على المعلومة بأذنه، وحاسة البصر تكتسب بجارحة العين، وحاسة الشم تكتسب أو يعني إنسان يتوصل إلى المطلوب منها بحاسة بجارحة الأنف، وحاسة اللمس بالجلد. أحسن، هذه لفظ أعم، لأنه قد إنسان يشعر بحرارة ما بطرف أصابع ساقه، وحاسة أخيرا الذوق، يعني إنسان يصل إلى المطلوب منها بجارحة اللسان. ولذلك قال وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق. بعضهم يزيد حاسة السادسة وهي التواتر. لا، حاسة السادسة ما هي؟ الحدس، الإحساس. معنا الإحساس، يشعر الإنسان فراسة قد يقال، لكنما علميا ما هيش معناها ثابتة بالتجربة، يعني هذه الحواس هذه تجري عن ملامسة، حاسة السمع والبصر والشم واللمس والذوق، نتائجها عبر الملامسة والتجربة. قال أو بالتواتر، التواتر أيضا يفيد العلم الضروري، العلم الضروري إما أن يكتسب عن طريق إحدى الحواس الخمس أو أن يكتسب عن طريق التواتر، يعني تواتر لديك وجود مدينة اسمها القاهرة، هذا الأمر هل حصل الآن؟ أنت مقتنع بهذه المعلومة ولا لا؟ هل تعلم هذا الشيء علما يقينيا ولا أراج ولا غالي ولا ظنيا؟ يقينا. ها شكون عنده علم ظني أو معناها في وجود مدينة القاهرة؟ شكون علمه يقيني؟ بعضكم ما جاوبش. إما عندك هو العلم على معناها أمرين على نحوين، إما علم يقيني أو علم ظني. وجود القاهرة معلومة ولا مش معلومة؟ حصلت لك الآن أنت ظنا ولا يقينا؟ أنت شيء ظنا. علاش؟ لماذا؟ لم ترها بعينك. ما رأيك بها؟ هل العلم اليقيني لا يحصل إلا بالحواس؟ يحصل بطريق آخر وهو إيش؟ هو هذا. لم نره بأعيننا ولكننا موقنون أنه. أحسنت. نعم. صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود طيب وجود الملائكة. كذلك والمغيبات. فمن هذه أمور غيبية إذا كنا نوقن بها. فكيف بالأمور معناها المحسوسة الموجودة اليوم؟ طبعا لا شك نحن نوقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يقيننا بوجود القاهرة وغيرها، لا شك. فلأن هذا معناها من ناطق معناها جاء به الوحي الصريح والقرآن المتواتر وجاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن العلم اليقيني ليس فقط أخي ذكر بزوم أخ أحمد ليس فقط بالحواس، وإنما يحصل أيضا بالتواتر. فيعني تمالأ الناس وتواطؤوا وتتابعوا على ذكر هذه المعلومة وعلى تناقلها عبر العصور وعبر القرون، ومنذ فتحت عينيك وعيت الدنيا وأن تسمع هذه المعلومة ولازلت التو معناها علمك ظني بها، فلا لا إنما علمك يقيني بها من حاسة التواتر حتى ولو لم تزرها ولم تذهب إليه. قال وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، ينظر الإنسان يتفكر، إذا ينظر بعقله وحركة الفكر. نعم. والاستدلال هو طلب الدليل، الاستدلال هو أن يعني يطلب الدليل والبرهان، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. بعد ذلك يقول الشيخ لما عرف العلم ذكر أقسامه، عرف العلم بنوعيه بسيط ومركب، أو قصدي علم مكتسب وضروري. عرف العلم ذكر أقسامه، والمراد علم المخلوق طبعا، وليس المراد علم خالق جل جلاله. علم الله تبارك وتعالى علم موصوف بالكمال والجلال لا شك فيه ولا نقصان فيه ولا خور فيه. علم الله تبارك وتعالى له فيه الوجه الكامل اللائق به سبحانه جل ثناؤه. لكن هنا الكلام عن العلم المتعلق بالمخلوق، فإنه إما يكون ضروريا أو مكتسبا. والعلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني لا يقع عن تأمل، وإنما يحصل بدون تأمل بدون نظر بدون استدلال. وذلك إذا كان إدراك المعلوم ضروريا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بأن النار حارة وأن الكعبة قبلة المسلمين وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا علم ضروري. إذن إذا كان المعلوم ضروريا لا يحتاج إما عن طريق قلنا لا يحتاج نظر، وإنما عن طريق الحواس أو عن طريق التواتر أو عن طريق مسألة أخرى ما ذكرهاش الشيخ وهي الوجدان، عن طريق الوجدان عن طريق الحواس واضح. أنت الآن ترى الشمس هل عندك حصل لك وجود علم بوجود الشمس يقينا ولا ظنا؟ يقينا. طيب هل حصل لك هذا العلم بالضروري ولا بالاستدلال؟ ضرورة والاستدلالا وضرورة ولا اكتسابا؟ ضرورة. أنت لأنك تراها بأم عينك، فإذا كان معناها الشمس تحتاج إلى دليل فلا خير في الناظر إليها، فلأنها واضحة بارزة جلية، فهذا علم ضروري يقيني وضروري لأنه حصل بدون، لأن اليقين رأوا العلم اليقيني مش فقط ما يحصل به بالحواس والتواتر، قد يكون العلم يقينيا بغير ذلك. العلم اليقيني بوجود النبي صلى الله عليه وسلم كيف حصل لنا؟ بالتواتر. طيب العلم أيضا مثلا اليقيني أنت الآن تشعر به الفرح، هذا الشعور أو أنت الآن علمك بإحساسك بالفرح كيف حصل لك؟ أو الغضب أو الحزن أو الألم، فأنت الآن تتألم، جرحك يثغب دما وتجد وجعا، هذا الوجع أنت الآن على علم به، هذا العلم كيف حصل لك؟ ها؟ إذا كان الدم يسيل فهذا حصل به بالحواس، لا الألم، الألم مش العلم بوجود الدم، العلم بوجود الألم أحسن حصل بالوجدان، هذا هو. لذلك الشيخ ما ذكرش قال إما أن يكون لا يحتاج إلى نظر واستدلال لأنه يحصل بإحدى الحواس أو بالتواتر. المثال الأول النار حارة، كيف حصل هذا العلم؟ بالحواس. المثال الثاني الكعبة قبلة المسلمين، بالتواتر أو بالحواس إذا كنت قد قصدتها وذهبت إليه. والعلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بالتواتر أيضا، أدلة المتواتر من الكتاب والسنة. والعلم بالوجود الألم بالوجدان، هذه جديدة، أو بالوجدان كالشعور أو كالعلم بوجود اللذة والألم، هذه وجدانية، أمور معناها ماهيش تصحني مسألة كما قلنا اللذة والألم والفرح والسرور، ماهيش تكتشف بالجوارح بالحواس الخمسة هذه، ولا أيضا بالتواتر لما ينقل إليك إلا عن جهازك العصبي ينقل لك بالتواتر أنك معناها تشعر بالألم. قال ومن العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. إذن الأمثلة اللي قدمها معناها المثال الأول لما قال النار حارة هنا قصد التواتر، لأنه ذكر مثالين الكعبة قبل المسلمين والنار حارة. قال وأما العلم أو ومن العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، هنا ما قصدش أنك أنت حطيت صبعك في النار، وإنما قصد التواتر، معناها الناس تواتر لديهم أن النار حارة، النار تحرق أحسن محرقة. طيب العلم الآن إنه أنالجو يزيل الصداع، كيف حصل؟ أولا هذا علم ولا هذا علم ولا لا ولا جهل؟ هذا علم، علم ظني ولا يقيني ولا غالب؟ علم يقيني أم علم ظني غالب أم علم ظني مرجوح؟ ظني غالب. ظني غالب. طيب كيف وقع لديك هذا العلم؟ كيف تعرف أنت أنه مثلا شو اسمه هو دواء السكر؟ الأنسولين، هذا يلقح به المرضى السكر أو مفيد لمرضى السكر، الأمراض لأصحاب أمراض السكري الأنسولين، كهذه المعلومة عن أي بأي طرق تحصلت عليه؟ بالتواتر، بالتواتر أحسن، تواتر الأطباء والمرضى أو بالحواس إذا كان الإنسان قد لقح وجرب وأوجد أثرها. إذن كيف يشوف جان؟ وكان قدح في إلهام جاك إنه الأنسولين. يعني قام بالتجربة يعني الأنسولين تجربة. أزال الألم. يعني. تجربة أحسن. تجربة إما بالحواس أو جرب غيرك ونقله لك. أما الوجدان كيف؟ يعني أنت في نفسك تشعر أن الأنسولين. الألم. وفي. المرض شيخ ويرفع الألم ويرفع. أنت مريض بالسكر؟ لا قصدي تكلم على شخص مريض بالسكر ولا شخص عادي؟ شخص عادي كيفاش بالوجدان؟ شخص مريض بالسكر. تكلم مع شخص مريض بالسكر. مريض بالسكر حصل. جرب هذا العلاج يعني وارتفع الألم. كيفاش طيب تحصل على المعلومة دي؟ ما فيش ألم شيخ بالسكر. فيش ألم صح. فيش ألم. لا وإنما فيش ألم صح. وهذا بالحواس. شخص مريض بالسكر لقح. مزنا نحصر فيه حمد. نضطرك إلى زاوية، نحشرك إلى الزاوية. إذن المريض قال لك أخوك ما فيش ألم، مريض مرض سكري، وثم أنت جرب، قل جرب معناه بالحواس وحاسه شنو هنا؟ حاسه اللمس، اللمس ربما يعني الإبرة تمس البشرة. قال ومن العلم الذي لا يحتاج إلى نظر والاستدلال العلم الواقع بإحدى الحواس الخمسة الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل العلم بها دون نظر ولا استدلال. لو سمع شخص صهيل فرس علم أنه صوت فرس. هناك الآن العلم بكون هذا الصوت صوت فرس حصل عن طريق الحواس، فهو علم ضروري والمكتسب. ايش قلنا احنا مكتسب؟ مكتسب معناه يحتاج الى استدلال ونظر وتامل يتفكر معنى هذا الصوت، مش اول مره يتامل. انت لو سمعت نباح كلب الان تبقى تفكر ربما يكون نباح ديك، ها؟ لا، هل يحتاج لتأمل وتفكر؟ يعرفها عن طريق السماع ولا التواتر؟ السماع. أحسنت. إذن هنا والعلم والسماع هذه أو الحاسة السمع تفيد العلم. هذا حاجة أخرى. نعم. إذا وجد سمع صوت حيوان والتبس عليه أو غير مألوف معهود ولا يعرف نوع هذا الحيوان، فاحتاج إلى أن يستذكر وأن يستحضر ذاكرته ونحو ذلك، فهذا ويتفكر برنامج شافه في ناشيونال جيوغرافي عن هذا الصوت ونحو ذلك، فبعدين بالفعل رجح أن هذا الصوت كركدن. ففي الحالة هذه هذا العلم مكتسب. لماذا؟ لأنه بعد تفكر واستدلال وتذكر وتأمل. نعم. لكن نتكلم الشيخ عن صوت صهيل فرس، نحن معناها وإن كان حتى الفرس نحن نادر في بلادنا، لكن نضرب مثال أبسط، لو سمع صياح الديك فإنه يعلم يقينا أن هذا صوت صياحي أو صوت الديك، وهذا العلم علم ضروري لأنه مكتسب عن طريق الحاسة، حاسة السمع، وحاسة السمع أفادت أن هذا صوت صوت الديك، وهذا إفادة هذه المعلومة من العلم الضروري لأنه لا يحتاج إلى تفكر واستدلال وتأمل. قال ولو رأى الشخص لونا أبيض أو مس جسما علم أنه أبيض أو أنه ناعم أو أنه خشن، فإن هذا العلم بخشونة هذا الجسم أو بنعومته علم ضروري. لماذا؟ لأنه اكتسبه عن طريق الحواس، فحاسة اللمس هي التي أفادت كون هذا الجسم ناعم، أو كذلك حاسة البصر هي التي أفادت أن هذا اللون أبيض، فهذا علم ضروري. وإذا شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة علما ضروريا، لأنه استفاد كراهة أو طيبة الرائحة عن طريق حاسة الشم، والعلم بالحواس علم ضروري. أو ذاق طعاما علم أنه حامض أو حلو، حموضة الطعام أو حلاوته أيضا معلومة استفيدت عن طريق حاسة اللمس، عفوا حاسة الذوق. نعم، عن طريق حاسة الذوق، وحاسة الذوق تفيد العلم الضرورية. قال أو بالتواتر، يعني هذا الشق، إذا إما العلم الضروري يستفاد عن طريق الحواس الخمس أو عن طريق التواتر، يعني هذا القسم وشق ثاني ونوع ثاني، وهو العلم الحاصل بالتواتر من يعني هو من العلم ضروري. يقول هذا العلم الحاصل بالتواتر من العلم الضروري أيضا. تفضل. يعني العلم الضروري ليس الذي أولى بالتواتر هو أول شيء بالنسبة للحواس؟ لا، يعني أنا الصبي الصغير لا يعلم أن هذا أبيض مثلا، وصلت هي معلومة بالتواتر، ثم يعني كلمة كبرى بس معلومة عنده بالجسد. الصبي الصغير تشكون نقل له معلومة التواتر، نقل الكافة عن الكافة، الصبي الصغير جاءوا قالوا له راه اللون هذا أبيض هك. صبي صغير، انت قلت الصبي الصغير لا يدرك لا يميز، علم بالتواتر، تواتر الأخبار والنقول أن هذا اللون أبيض، ثم لما كبر اكتشف بحاسة البصر أن هذا اللون أبيض. سليم كلامه؟ لا، العلم هذا اللون معناها اكتشف بالحاسة، بالحصر مش لازم تواتر ما نجم يكون خبر نجم يكون معناها عرف هذا اللون عن طريق الحاسة أصلا ولذلك الكفيف هل يميز اللون الأبيض رغم أنه قد يكون سمع معناها نقوة معناها طرق أذنه وهذا اللون موجود لكن لا يدركه ولا يعرفه لأنه لم يره فليست قضية مجرد معناها تناقل أخبار إذن العلم الضروري يحصل إما بالحواس أو بالتواتر أي العلم أي وأشار بذلك إلى أن من العلم الضروري أشياء لا تدرك بالحواس بل يستند فيها أو يستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب كعلمنا بوجود بلد لم نره ووقوع الوقائع في الأزمنة الماضية ونحو ذلك شخص قال لك مثلا ثم الطيارة ماليزية مفقودة هذه المعلومة مثلك أنت صادقة ولا كاذبة شكون يكذب الخبر الآن مش أنت والشخص أنت أنا أعطيك معلومة معناها أقول لك في نشرة فما طيارة ماليزية مفقود مش مليانية أنا قلتها لك إنما أنت الآن معنى سمعت بالمعلومة هذه ولا أنت ما سمعتش بها سمعت بها معلومة كاذبة ولا صادقة لماذا صادقة أنا أنت الآن تعلم علما ضروريا يقينيا من ثم طائرة مفقودة لا خلي العربي جاب يعني علمك بفقدان هذه الطائرة ضروري ولا أولا ضروري ولا مكتسب كيف مكتسب لماذا هو ضروري لأنه نقل المعلومة هذه نقلت إليك بالتواتر ثم هذا العلم الضروري أفاد الظن أم اليقين التواتر في الغالب يفيد اليقين يفيد العلم اليقين طيب قال ولذلك يستند الإنسان في الخبر المتواتر إلى أو في العلم الضروري إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وإن كنا نحن لا نثق بوسائل الإعلام العالمية حتى لو جابت معناها القنوات الكل ها يقول أخونا القناة التونسية نشرت على كل حال طيب قناة تونسية معناها كان معناها أضفة مصداقية على الخبر ف... ها؟ طيب ما علينا المهم أنه معناه مش شرط في الأخبار المتواترة أن يكون قد صدرت عن أناس معناها متصفين بالعدالة ومعناها خم يعني معدومية الأمور اللي تخرم المروءة ونحو ذلك مش لازم العدالة والصدق والثقة ونحو ذلك وإنما قد يتواطأ الناس رغم كونهم كفار على خبر ويكون الخبر صحيحا إذا معناه يستحيل تواطؤ أمم على خبر مثل هذا يتواطؤهم على الكذب يكون علم يقين والعلم به يكون بحسب المساء بحسب الوقائع حسب كل خبر مش معناها أحيانا يكون يقينيا وأحيانا يكون ظنا غالبا قال كعلمنا بوجود بلد وجود بلد لم نره ووقوع الوقائع في الأزمنة الماضية ونحو ذلك وأما العلم النظري ويسمى المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال فقوله ما يقع أي ما يحصل من العلم العلم النظري النظر قال وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال لما عرف الضروري قال ما لا يقع عن نظر واستدلال وهنا قال العلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال يعني عرف بمفهوم مخالفة كما قلنا إذا كان العلم المكتسب العلم الضروري ضد العلم ضد العلم المكتسب والعلم الضروري لا يقع عن نظر واستدلال فضده إذن يقع عن نظر واستدلال وبضدها تتبين الأشياء قال هو ما يقع أي يحصل من العلم وما هنا جنس في التعريف وقولها عن نظر هو ما يقع عن نظر واستدلال عن نظر قيد يخرج العلم الضروري لأن العلم الضروري يحصل عن غير نظر بدون نظر بدون ما تتأمل أنت الآن النار هل هي محرقة ولا لا هذا أمر بالنسبة لك النار محرقة وهذا علم ضروري ولا يحصل عن نظر وهل الثلج بارد ولا دافئ بارد هذا علم ضروري لأنه حصل عن طريق الحاسة حاسة اللمس وهذه الحاسة أفادت العلم الضروري والعلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال ونحو ذلك الماء مرو، الطعام مشبع. هذه كلها معلومات. الماء الإنسان لما يشرب كثيرا يرتوي، هذا علم ضروري لأنه حصل عن حاسة وهي حاسة الذوق. الطعام كذلك مشبع ونحو ذلك. الواحد ونصف الاثنين ضروري. هذا علم ضروري ولا مكتسب؟ مكتسب. احنا قلنا العلم الضروري اما عن طريق الحواس ولا عن طريق التواتر. يعني هل تواتر اخبار لدى الناس ان الواحد نصف الاثنين، وان بي تساوي 3.14، وان السرعة تقاس بقسمة كذا على كذا ونحو ذلك؟ هذه معلومات مكتسب. الواحد نصف الاثنين والجزء اقل من الكل، والجزء اقل اصغر من الكل، وهذه كلها معلومات عقلية نظرية. وإن كانت أنت اليوم أنا عندك بدهية معناها الواحد نصف الاثنين بالنسبة لك أنت علم معناها معلومة لا نقاش فيها، لكن أصل الحصول على هذه المعلومة ليس عن طريق الحواس ولا عن طريق التواتر، وإنما هو عن طريق النظر. قال فيحصل بقوله عن نظر يخرج العلم الضروري لأنه حاصل عن غير نظر، مثل العلم بأن المذي نجس، وأن طواف الوداع واجب، وأن الإجارة عقد لازم. ذكر ثلاثة أمثلة الآن. المذي نجس، معلوم هذا صحيح ولا غلط؟ المذي نجس. طيب والإنسان يخرج منه مذي ماذا عليه؟ عليه الوضوء. فحسب قال يغسل ذكره ويتوضأ، حديث علي بن أبي طالب قال كنت امرئا مذاء واستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. إذن ويتوضأ المجلس، يعني لو خرج إنسان من الإنسان مذي فقد انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء. والمذي في حد ذاته نجس أيضا، يعني يجب إزالته إذا علق بثوب الإنسان. هذه المعلومة معلومة شرعية حصلت عن طريق التفكر، أحسنت، والاستدلال والتأمل والبحث عن الأدلة من السنة. قال والطواف طواف الإفاضة واجب، طواف عفوا طواف الوداع واجب. واجب الإنسان إذا كان في الحديث إذا فليكن آخر لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفر من مكة، لا يخرج إذا قضى حجه ونسكه حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا الحديث فيه أمر وبإيجاب وجوب وطواف الوداع. طواف الوداع الإنسان مش معناها بالحواس ولا مش من قبيلة معناها التجربة اكتشف كونه واجب، وإنما عن طريق النظر في النصوص، ولذلك هو محل خلاف. ولو كان علما ضروريا لما اختلف فيه. فمحل معناها طواف الوداع بعض العلماء لا يراه واجبا ويراه مستحبا كالمالكية. قال والإجارة عقد لازم، الإجارة عقد لازم، يعني إذا أجر الإنسان عينا لزمه أن يسلمها شخص لينتفع بها ويستحق بموجب ذلك أجرة أو الثمن المتفق عليه. هذه المعلومة معناها معلومة شرعية توفرت عن طريق التأمل والاستدلال والنظر في نصوص الشريعة، لكننا حكمنا على أن الإجارة عقد شرعي وعقد حلال وليس حرام، وأنه متى ما زالت الموانع منها وتوفرت فيها الشروط حكمنا عليها بالصحة، وكل عقد حكم عليه بالصحة في الصحة فإنه تترتب عليه آثاره، ومن آثار عقد الإجارة الصحيح اللزوم، فالإجارة عقد لازم. إذن هذه النتيجة توفرت لنا عن طريق النظر والتأمل والاستدلال، ولذلك العلم بها ليس علما ضروريا وإنما هو علم نظري، علم نظري سماه الشيخ مكتسب أو يقال نظري، يعني يكتسبه الإنسان بالنظر أو ينظر الإنسان فيه حتى يحصل عليه. ثم عرف النظر والاستدلال لأنهما واقعان في تعريف العلم الضروري نفيا والمكتسب إثباتا. قال عرف النظر والاستدلال. لماذا؟ لأن لفظ النظر ورد في التعريف ولفظ الاستدلال أيضا ورد في التعريف. العلم المكتسب ما يحتاج إلى نظر واستدلال. لو قال قائل إيش معناها نظر واستدلال؟ فهمني نظر واستدلال حتى نفهم إيش معناها علم مكتسب. قال لك النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال هو طلب دليل، استفعال، صيغة استفعال فيها طلب الشيء. ثم عرف النظر والاستدلال لأنهما وقع في تعريف العلم الضروري نفيا والمكتسب إثباتا. إيش معناه؟ كيفاش وقع العلم أو كيفاش وقع النظر والاستدلال في تعريف العلم الضروري؟ ما معنى؟ معنى ماذا قال؟ أحسن. العلم الضروري ما لا يقع أو ما لا يتحصل عليه، ما لا يجتلب بالنظر أو الاستدلال. نفي. أحسن. يعني وقع ذكرهما عند نفيهما في تعريف الضروري وعند إثباتهما في تعريف المكتسب، فقال والمكتسب ما يقع بالنظر والاستدلال. فالنظر لغة يطلق على معاني منها رؤية العين ومنها الفكر وهو المراد هنا. تقول مثلا غدا نذهب سويا إلى المكان الفلاني، يقول لك سأنظر في الأمر. ما معنى سأنظر؟ سأتفكر، سأتفكر، سأتأمل، عليكم السلام الله. وليس المقصود أني معناها سأنظر بالعين الجارحة، بالعين الباصرة، بأم عين. وتقول مثلا انظر إلى الصفحة 5 من الكتاب، المقصود انظر، مقصود الرؤية البصرية هنا على المعنى الشائع الأصلي الدارج. وهنا لما يقول العلم المكتسب ما وقع عن نظر، هل يريد المعنى هذا الدارج العادي الأصلي المتبادر أم يريد التأمل والتفكر؟ يريد التأمل والتفكر، لأنه لو قصد النظر لرجع بنا إلى الضروري الذي هو حيحصل عن طريق حاسة البصر. أحسنت. قال والنظر يطلق على معاني منها رؤية العين ومنها الفكر وهو المراد هنا. وفي الاصطلاح النظر عرفه الجويني بقوله هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني التفكير في الشيء المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته، لأن النظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه. يعني الإنسان، يعني هل كل من ينظر في حكم شرعي يصل إليه؟ لا، إذا تمت شروط، يعني شروطه النظر، يعني شروط الاجتهاد. لكن على كل حال إذا تمت الشروط فإن الناظر سيصل بإذن الله إلى معرفة الحكم. لذلك قال التفكير في الشيء المنظور فيه هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية. سنة معنى انقطع الوحي الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من أراد أن يعرف حكم نازلة عليه أن يتفكر فيها وأن ينظر في الأدلة بخصوصها وأن يكون مؤهلا أيضا. قد ينظر الإنسان بعينه وفكره ويكسر الرأس ولا يصل إلى نتيجة. لماذا؟ لأنه لم يملك أدوات النظر وليس أهلا للنظر أصلا، لأنه غير مجتهد. المجتهد هو الذي ينظر في النوازل ويستخرج أحكامها من الأدلة، هو لا يعرف الأدلة، هذا الغير مجتهد، ولا يملك حتى لو عرفها لا يستطيع أن يستنبط منها الأحكام لجهله بالآلات الموصلة إلى ذلك. فالنظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه، يعني إذا تمت شروط في النظر، وهي أن يكون الناظر كامل الآلة. وسيأتي إن شاء الله، وين سيأتي؟ وين سيأتي الكلام عن الشرحي في أي باب؟ في الاجتهاد. أحسن، لأن الناظر يقصد بالمجتهد هنا. قالوا سيأتي شروطه، يعني شروط المجتهد. ليس كل شخص مؤهل للنظر في الأحكام واستنباطها، وإنما المجتهد هو المعني بهذا الأمر. قالوا سيأتي إن شاء الله في الاجتهاد. وأن يكون نظره في دليل لا في شبهة. إذن الشرط الأول حتى يثمر النظر علما ضروريا، علما مكتسبا، مش ضروريا، حتى يثمر النظر مقصود الفكر علما مكتسبا، لا بد أن يكون الناظر كامل الآلة، وهذا سيأتي في باب الاجتهاد. وأن يكون ناظرا في دليل لا في شبهة. يعني إنسان يجيب لك مثلا حديث مكذوب ويقول لك معناها هذا الحديث فيه دلالة على الحكم الفلاني، وتبقى أنت أيام وتستنبط كيفاش اكتشف أو كيفاش دل هذا الحديث على الحكم، لن تصل إلى نتيجة. لماذا؟ لأن هذا حديث أولا غير منسوب أو غير يعني الصحيح النسبة إلى النبي، موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير حتى حديث يجيب لك شبهة معناها وأنت تعتقد تظن أنها معلومة وأنها قاعدة شرعية، والحال أنها شبهة واردة عليك، فلا يمكنك حتى ولو أطلت وأجلت النظر وأبدأت وأعدت لا يمكن أن تصل إلى شيء، لأنك معناها البنيانك مبني على أساس غير سليم وهي هذه الشبهة. قال ولا بد أن يكون النظر في دليل لا في شبهة، وأن يستوفي الدليل ويعرف شروط الاستدلال. إذن أولا أن يكون كامل الآلة، ثانيا أن يكون ناظرا في أدلة ثابتة، ثالثا أن يكون عارفا بشروط الاستدلال. ولذلك عرف الاستدلال، قال أن يكون عن نظر واستدلال. عرفنا النظر الآن وهو إعمال الفكر، الآن نعرف الاستدلال. ما هو الاستدلال؟ هو طلب الدليل، صيغة استفعال. استدعى فلانا بمعنى طلبه للمجيء، استدعى الدليل بمعنى طلب الدليل، أو استدل بمعنى طلب الدليل، والسين والتالي الطلب كالاستنصار فإنه طلب النصرة. قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والمراد بالدليل ما يستدل به من نص أو إجماع أو غيرهما. إذن المراد بالدليل هو ما يستدل به، وما هي الأدلة الشرعية؟ سيد فقط هذه متفق عليه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك أدلة أخرى مختلف فيها. إذن المراد هنا بالنسبة للاستدلال على العلم الضروري أن يكون بأدلة ثابتة كالنص أو الإجماع. قال والنظر والاستدلال بمعنى واحد، وهو أن كل منهما يؤدي إلى المطلوب، وإنما جمع المصنف بينهما في تعريف العلم الضروري والمكتسب تأكيدا. يعني الشيخ لما قال والعلم المكتسب هو ما يقع عن نظر واستدلال، لو كان المعنى معناها واحد لكان في الجملة، أي لو كان المعنى واحد، لو كان المعنيان واحدة واحدا لكان في الجملة تكرار. أحسن معنى لو اقتصر على أول علم المكتسب مثل ما وقع عن طريق النظر وسكت، لكن الشيخ هنا قال وقال بعضهم النظر أعم من الاستدلال. والغالب في الأئمة والعلماء خاصة عند وضع المتون أنهم يقصدون إلى أو يعمدون إلى الاختصار. الشيخ الجويني بالذات وغيره من أهل العلم الفطاحلة الجهابذة ما يجيبلكش كلمة ميرميش كلمة هكذا معناها بغير قصد، كل كلمة في مكانها مرصوصة وموزونة لقصدا لا اعتباطا. العلم المكتسب هو الذي يقع عن طريق النظر والاستدلال. قال بعضهم المعنى واحد، وقيل بل النظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات، وأما الاستدلال فإنه خاص بالتصديقات. هذا يؤدي بنا إلى كلام منطقي إن شاء الله في مستوى آخر نتكلم فيه. بعد ذلك قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد، فعيل بمعنى فاعل، يعني الدليل هو الدال هو المرشد إلى المطلوب. وهذا تعريف اللغوي، يعني الآن التعريف هذا أقرب إلى اللغة منه إلى الاصطلاح لما قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب في كل شيء. أننا لما تكون في الصحراء أو لما تكون أنت في جولة سياحية تحتاج إلى دليل يعني يريك المواقع، ولما تكون في جولة بحث علمي في تصفح وبحث وتنقيب فإنك تحتاج إلى دليل، إلى شيخ، إلى عالم يريك شخوص المسائل ويفسر لك ويقرب لك مآخذ النصوص ومواقعها من المدونات ونحو ذلك. إذن كل مقام بحسبه، الدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا أقرب ما يكون إلى المعنى اللغوي. ولذلك قال الشيخ وقد يكون الدليل مرشدا للمطلوب ولا يسمى دليلا في الاصطلاح، ولذلك معناه أورد عليه النقض معناه قد يكون في اللغة شيء يرشد إلى المطلوب ولا يسمى شرعا دليلا، لا يسمى شرعا دليلا. واصطلاحا هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، شوف دقة الشيخ أجاب لك تعريف أدق وهو الراجح وهو المختار في تعريف الدليل، لا ما قال الشيخ هو المرشد إلى المطلوب، فإن عبارة واسعة عامة فضفاض تصدق حتى على المعنى اللغوي، لكن المعنى الشرعي الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن، ما هذه تسمى اسم موصول، يعني الذي يمكن، الذي لأن ما تكون للعقل وتكون ما تكون لغير العقل ومن للعقل، فما اسم موصول يعني الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. بصحيح النظر هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي النظر الصحيح، يعني يجوز أن يقول ما يمكن التوصل إليه أو التوصل بصحيح النظر فيه، أو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه، يعني هنا يعكس بصحيح النظر، هذه شنو كيفاش تركيب النحوي هذا شنو بصحيح النظر مركب شنو مركب إضافة بصحيح النظر، وقال الشيخ وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي النظر الصحيح، بدلها بمركب ماذا النظر الصحيح نعطي أحسن، يعني يجوز تعبر بهذا أو بذاك، فيه أي في ذلك الشيء إلى مطلوب خبري أي تصديقي، كأن يقال في الدلالة على تحريم النبي مطلوب خبري معناه حكم شرعي، مطلوب خبري أي تصديقي، مش معناها أي مسألة عقلية وإنما مسألة تتعلق به بالشرعي، كقولك النبي حرام، هذا الحكم توصلت إليه بدليل، ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، الحديث في مسلم كل مسكر حرام، هذا الدليل، النتيجة أو الحكم ما هو؟ النبيذ حرام، كيف توصلنا إلى هذه النتيجة انطلاقا من هذا الدليل؟ كيف قياس؟ نعم هذا الدليل، هذا أوصلنا، قال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، المطلوب الخبري هو حرمة النبيذ، النبيذ هذا المطلوب الخبري، الدليل كل مسكر حرام، أين النظر الصحيح؟ استنتاج أحسنت، كيف استنتجنا الآن؟ الحديث ما فيش النبيذ فيه مسكر، كله مسكر صيغة عموم، لا هنا طريقة الاستنباط هي المقدمة الأولى التي حصلت عن طريق التجربة، وهي أن النبيذ مسكر أحسنت، النبيذ مسكر، كيفاش عرفنا مسكر؟ نبيذ مادة هذه شاعت في من الأزمنة المتأخرة يعني عن عهد النبوة، صار عندهم هذا السائل نبيذ يعني من التمر يصنع أو من العنب فيشربوه فإذا هو مسكر، فحكم عليه بالحرمة، لماذا؟ وإن كان غير منصوص عليه، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كله، لو قال النبيذ حرام حرام لما كان هناك اجتهاد أصلا ولما كان نظر أصلا، لأن هذا النص مباشر في الحكم، الخمر حرام، حرمة الخمرة مستفادة بالنظر؟ لا مش بالتجربة، بالدليل، بمباشر بالدليل، حرمة الربا، حرمة الربا، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا حرام، هل حصل لك هذا العلم بالعلم المكتسب؟ بمجرد معناها إعمال النص بالنص، بمجرد النص أو بظاهر النص، يعني النص هذا متواتر قرآني دل على علم ضروري وهو حرمة الخمر، لم يحتاج الإنس الفقيه إلى إعمال النظر حتى يحكم بحرمة الخمر لأنها منصوص عليها وليست فيها يعني مجال للنظر والتفكر والاستدلال، كل مسكر حرام هذا هو الدليل، النتيجة النبيذ حرام هذا هو المطلوب الخبري، فالنظر الصحيح هو المقدمة، النبيذ مسكر مسكر وكل مسكر حرام النبيذ حرام، مقدمة أولى مقدمة ثانية نتيجة، واعلم أن قول ذلك قال عن طريق بصحيح النظر، لأنه أحيانا يتوفر للإنسان كما قلنا دليل ودليل صحيح لكن لا يصل إلى نتيجة، لا لكون الخلل في الدليل وإنما في الناظر نفسه لأنه لم يتمكن من الآلة، أو أخطأ في تأويل النص. نعم يصح الاستدلال به. نعم. ولذلك قال واعلم أن الدليل اسم لما كان موجبا للعلم كالمتواتر والإجماع، وما كان موجبا للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك. يعني الدليل ليس كل دليل شرعي يفيد التواتر، يعني يفيد العلم اليقين، بل قد يكون أحيانا يفيد العلم اليقيني وأحيانا يفيد العلم الظني لا اليقيني. العلم اليقيني تفيده الآية المحكمة والحديث المتواتر، والعلم الظني يفيده خبر الأحادي والقياس، قياس أعمال العقل والحاق لحكم الحاقة لفرع بأصل في حكم لعلة، فهو فيه نوع من الاجتهاد، فالحكم مش قاطع، أو النتيجة هذا المطلوب الخبر فيه ليس قاطعا. وكذلك خبر الأحاد، وإن كان خبر أحد من حيث إفادة العلم لا من حيث إفادة العمل. انتبه لهذه المسألة، خبر الأحاد يقول العلماء إنه يفيد الظن على الصحيح ولا يفيد العلم، لا من حيث القبول وإنما لا من حيث القبول لا من حيث العمل وإنما من حيث القبول. يعني أحيانا يكون خبر أحد يفيد العلم وأحيانا خبر أحد يفيد الظن، يفيد العلم بحسب القرائن التي تحتف به. المقصود أن الآية المتواترة، الآية المحكمة، القرآن كله متواتر، آيات قرآنية محكمة أفادت العلم، حديث نبوي صحيح أحد أفاد الظن، وهذا الظن إنما يترتب عليه مسألة وجوب العمل لا مسألة القبول، لأن الحديث إذا صح قبل حتى ولو كان أحد. لا نرد أخبار الأحد لكونها أحد، يعني لكونها وصلت من طريق راوي واحد، وإن ولا يرد، لا يجوز ردها، هذا مذهب أهل البدع في ردها، وبعضهم يردها في باب العقائد ويقبلها في غير ذلك من الأبواب، وهذا أيضا قول مردود، بل هو حجة ومقبول. وقولنا إنه يفيد الظن من حيث إفادة العلم لا من حيث وجوب العمل، لأنه إذا كان صحيحا وجب العمل به تماما كماذا؟ كالمتواتر وكالآية القرآنية. واضح التفريق ولا؟ قال واعلم أن الدليل اسم لكل ما كان موجبا للعلم كالمتواتر والإجماع، وما كان موجبا للظن كالقياس وخبر الأحد. خبر الأحد يعني خبر الأحد يسمى دليل، والقياس دليل، والآية القرآنية دليل، والإجماع دليل، رغم أن الآية رغم أن الخبر الأحد والقياس قد يفيد الظن، هو دليل، قد دليل ظن أحيانا، ومع ذلك هذه الأمور كلها تسمى أدلة. وأما ما اشتهر أو ما اشتهر عند كثير من مؤلفي الأصول بأن الدليل هو ما أفاد العلم، وأما ما يفيد الظن فهو أمارة، والأمارة أضعف من الدليل فغير صحيح. والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات، لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب، فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى الظن، فاستحق اسم الدليل في الحالين. إذن الدليل حتى ولو كان خبر أحد، حتى ولو كان يفيد الظن، حتى ولو كان اجتهاد معناها أو قياس، فإنه دليل شرعي. بعض المعتزلة لا يعدون الدليل أصلا، يقولون هو أمارة على الحكم، وهذا التفريق باطل. يعني فقط يعدون القرآن والحديث المتواتر أدلة، وأما أخبار الأحاد وأما الاجتهادات والأقيسة فعندهم ليست أدلة، وهذا فيه هدم لكثير من أدلة الشرع بهذا الاعتبار، وإنما يعدونها أمارة. وهذا التفريق قلنا غير صحيح، والصحيح أن جميع ما أدى إلى مطلوب خبري فإنه يسمى دليلا ما دام وقع بالنظر الصحيح. قال والعرب لا تفرق بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن في اسم الدليل، وقد تعبدنا الله بكل منهم. حتى في اللغة، لغة العرب لم يفرقوا بين الدليل الذي يفيد الظن والدليل الذي يفيد العلم، بل سموا ذلك كله أدلة. يعني من حيث اللغة هذا التفريق لا مسوغ له، ومن حيث الشرع أيضا التفريق بين الأقيسة والأحاد وبين المتواتر والنصوص القرآنية لا دليل عليه. جميع هذه الأمور تفيد أدلة شرعية، وأما الاختلاف فهو في ترتب العمل أو في إفادة ماذا؟ العلم. بارك الله فيكم. نقف عند هذا القدر، نواصل إن شاء الله أسبوع جاي بداية من تعريف الظن والشك، والسلام عليكم ورحمة الله.